بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، علينا جميعا رجالا ونساء أن نتقي الله عز وجل في السر والعلن والغيب والشهادة، ملتزمين قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أهل العلم رحمهم الله: علمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أداب قضاء الحاجة. علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فالدين كامل تام. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ابتداء أو جوابا عن سؤال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، ومن القضايا المهمة والحقوق الواجبة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار مع جاره، فالجار له حق عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه الشيخان. وجاء عند مسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال القاضي عياض رحمه الله: يعني ذلك أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وبره. عباد الله، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. فعطف الله عز وجل في هذه الآية على الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء واليتامى والمساكين، وكذلك الإحسان إلى الجيران. فالواجب على أهل الإسلام الإحسان والإكرام للجيران، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وحسنه. معاشر المؤمنين، ومن فضائل الإحسان إلى الجيران أن الإحسان إلى الجيران يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد وحكم بصحته الشيخ الألباني. ومن الإحسان إلى الجيران الإحسان إليهم بإطعام الطعام، خاصة إذا كان الجار فقيرا جائعا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. رواه الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني في المعجم الكبير. ويدل هذان الحديثان أن من علم أن جاره جائع وجب عليه إطعامه، ويدل كذلك على الحث على تفقد الجيران. عباد الله، كم من جار بات هو وأطفاله جوعا وأنت شبعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيتعلق بك يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابا ومنعني فضلا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وحسنه الشيخ الألباني. عباد الله، ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار المرق والإهداء إلى الجيران، وهذا الأمر إنما هو صورة من صور البر والإحسان إلى الجيران. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. بل ثبت الإهداء والتصدق على الجيران ولو بالشيء القليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. والفرسن هو اللحم اليسير على العظم. وبعض الناس إذا كان الطعام قليلا لا يهدي جيرانه متحججا بالعين على حد تعبيره. وأكمل الناس أدبا، وأكمل الناس هديا، وأكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم حث على الإطعام ولو كان قليلا. فلا عيب إذن، بل الواجب علينا أن نعلم الناس أحكام الإسلام وأن نطبقها في كل شؤون حياتنا. قال ابن هبيرة رحمه الله معلقا على حديث: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، قال رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أن العبد لا يحقر قليل المعروف، فإنه لا يحقر قليل المعروف إلا قليل العلم، فإنه إذا نظر إلى ما يتقبل الله تعالى منه لم يصح له احتقار شيء يتقبله الله تعالى. عباد الله، وجاء التحذير الشديد والترهيب العظيم من أذية الجيران. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الغوائل والدواهي، فلا يأمن الجار عياذا بالله غائلته ولا شره ولا ظلمه ولا تعديه عياذا بالله. عباد الله، ولقد أوصى جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وصية شديدة، وأكد عليه حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيحكم بالميراث بين الجارين، فيدخل الجار في الورثة الذين يرثون الميت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، قال أهل العلم رحمهم الله: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. عباد الله، فحتى الجار المشرك له حق علينا، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. والناظر في السيرة النبوية يجد ذلك واضحا جليا، فكيف بالجار المسلم؟ عباد الله، ومن أسباب السعادة أن يكون جار صالح، أن يكون جار صالح لك، فلا تؤذيه يا عبد الله، بل احرص على جواره. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. فالجار الصالح يدلك بمخبره على الله عز وجل، ويدلك بقوله وفعله على الله عز وجل، ويدلك بتذكيره على الله سبحانه وتعالى. والجار الصالح سيكون مع جيرانه مطبقا لأحكام وتعاليم الإسلام. لذا كان هذا الجوار من أسباب السعادة. عباد الله، فلننظر في أنفسنا، هل قمنا بحق الجوار؟ الجواب: أكثر الناس في غفلة عن هذا الحق، ولا يرون أن للجار حقا، ولكن هذا خطأ بين. فالذي ينبغي للإنسان أن يواصل جاره بحسب ما تقتضيه الحال وطبيعة الناس، وأن يكف شره عن الجيران. فالجار الصالح يبذل لجاره الخير ويكف عنه الشر. فلنحرص معاشر المسلمين على القيام بحقوق الجار. اللهم اجعلنا جميعا مع جيراننا مطبقين لأحكام الإسلام العظام. اللهم اجعلنا جميعا مع جيراننا مطبقين لأحكام الإسلام العظام. اللهم اجعلنا من أهل السعادة دنيا وأخرى. اللهم اجعلنا من أهل السعادة دنيا وأخرى. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تؤاخذنا بإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا وانزل علينا القطر. اللهم تب علينا وانزل علينا القطر. اللهم تب علينا وانزل علينا القطر. اللهم غيثا. اللهم غيثا تحيي به البلاد والعباد. اللهم غيثا تحيي به البلاد والعباد. اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا. اللهم ارفع عنا الغلا. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزلازل والمحن. اللهم ارفع عنا الغلا والمحن والزلازل يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. وآخر دعوانا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.